والمؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، يرجع الأمر إليك كله، علانيته وسره. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به، وانت راض عنا. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من دعاء لا يستجاب. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي: يا ابن آدم، الموت يكشف أسراركم، والقيامة تتلو أخباركم، والكتاب يهتك أسراركم، فإذا ذنبت ذنبا فلا تنظر إلى صغاره، ولكن انظر إلى من عصيته، وإذا رزقت رزقا قليلا فلا تنظر إلى قلته، ولكن انظر إلى من رزقك، ولا تحقر الذنب الصغير، فإنك لا تدري بأي ذنب أغضب عليك، ولا تأمن مكري فهو أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء. يا ابن آدم، هل عصيتني فذكرت غضبي فانتهيت عنه؟ وهل أديت الأمان لمن أتمنك؟ وهل أحسنت لمن أساء إليك؟ وهل عفوت عمن ظلمك؟ وهل كلمت من هجرك؟ وهل وصلت من قطعك؟ وهل أنصفت من خانك؟ وهل سألت العلماء عن أمر دينك ودنياك؟ وإني لا أنظر إلى صوركم، ولكن أنظر إلى قلوبكم ونياتكم وأعمالكم، وأرضى بهذه الخصال عنكم. الحمد لله، نحمد رب سبحانه وتعالى حمد يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على جميع نعمه الظاهرة والباطنة. ومن أجل النعم نعمة الهداية، الحمد لله نعمة الإيمان، وكفى بها نعمة. أنطلب رب العالمين: اللهم احينا على الإسلام، وأمتنا على الإيمان. الله سبحانه وتعالى يوجدنا في هذه الأرض، في هذه المعمورة، في هذه الدنيا لوقت قليل، ولكن لمقصد عظيم. يوجدنا باش نعبد. لازم كل حد سجن غادي يتيقن باللي هذا العبد من رب العالمين، واللي ملك قرش على الحياة، كل شيء من رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكذلك الله سبحانه وتعالى بنعمه يجنانا القدوة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، إمامنا، قائدنا، قدوتنا، النبي السيس. وأعظم ما نأخذ من حبيب صلى الله عليه وسلم أخلاقه. رب العالمين ما مدح الحبيب صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاته، ولكن مدحه بأخلاقه، لأن عصارة الدين هي الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. وحتى المنزلة العظيمة في الآخرة لأهل الأخلاق، ربان سيسن أقربكم إلي مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، كما بيّن الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذه الدنيا كلها ابتلاء وامتحان. لسنا في دار التنعم، دار التنعم إن شاء الله في الجنة، ربنا يسر الجنة، أما الدنيا دار الابتلاء والامتحان، بنادم من ابتلاء إلى امتحان حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وراد عنه. فإذا تيقن بلي كانت دارت الابتلاء، ولكن الراحة لمن؟ الراحة لأهل الإيمان، ليس الراحة في الأشياء ولكن الراحة في القلب. رب العالمين يوعد الراحة، يوعد السعادة لأهل الإيمان والعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بإحسان ما كانوا يعملون. ربنا يسيسن. وكذلك الله سبحانه وتعالى جرى مسؤولين، وأول مسؤولية مسؤولية على الأمانة. إذا ما نسمبك مسؤولين وسوف نسأل يوم القيامة، مش إن مسؤول فلان يعني سوف يقف ويسأل، قال مسؤول، هذا المسؤول يعني الكرسي يعني دلابي دلأجرت دانشان دالصدر خاطئ، مسؤول يعني تسأل يوم القيامة، تسأل على تلك المسؤولية. وجعل نسول دي قنحة دعال نسول الخالق سبحانه وتعالى، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. دعال بجاري فاسن ربي سبحانه وتعالى عرات حفات، ونسأل على هذه الأمانة. أول أمانة نسأل أمانة الدين، ربنا يحفظ جنة الدين، هذا الدين لوكسيجين نقد الدين، بلا دين ما كحتى خير ما كحتى عزة والو، قاع قاعد يجلس الدين، واش من مستقبل؟ مستقبله الجحيم، مستقبله النار. بتا وانا صفر حدا وانا جيت سيستي سمين عمري، واش من تكنولوجيا، واش من ثقافة، واش من شطارة، واش من قراية، واش من مال، مآله النار. الطرب وجراضي غفس، واش من حياة. فلهذا أعظم أمانة أمانة الدين، يوميا بنادم يديرني الدين الحياة، كيف أن إن شاء الله أن نوفى الدين والحياة لنا. الدين بتد الدين، الدين الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يتوختم الدين في حجة الوداع على الحبيب صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف أدرس هذا الدين؟ إن شاء الله من شمن ربعا نزوال المقبرة، نزوال إلى بداية الحياة الحقيقية، من دار الخالية إلى دار البخية إن شاء الله، نغزل الحمد لله الراحة الحقيقية. فالدين أول أمانة أمانة الدين، يعملنا الدين الإيمان المطلوب، العبادة المطلوبة، المعاملات المطلوبة، المعاشرات المطلوبة، والأخلاق، هذا هو الدين. وجد دين تفقن الباب الشجرة ورضن، فكل شعب الدين، كل شعب ديك فدس نتجنى مثل ما كانت في الحبيب صلى الله عليه وسلم. لأن لش قلنا أكسجين بلا الدين. سيدنا عمر رضي الله عنه كنا أدلاء لم نشوف ليهم، ولكن بتينا فعزنا الله بالإسلام. فمن يبتغي العزة في غير الإسلام أدله الله. يومين كيف أديرني ديش الدين؟ كيف الإيمان كدين أدي ترقى؟ أدي عدل علاقة مع ربي سبحانه وتعالى تقوى؟ استأنس خص ربي، طلب غض ربي، تورطغي ربي، تشكي غير ربي، غير اليقين دي ربي، ويرزق غير ربي، ويهدي غير ربي، ويشيف ويتوج تشمر في المرض غير ربي. ليقينو كيف أدي أزديش؟ كيف كذلك تصلح لعبادتك؟ تزلطك وجد تزلط 14 عام تني بدي غسيس هذا ما تغسيس، لا كل يوم تحسن تزلط دقل مشروع لحياتك حتى دعا تزلط وقد تغسيس صوالحك، أدعى الزل ركعتين ربي يقضى صوالحك. الرجال في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأمانة صحتنا جسدنا، جسدنا ظلمنت بدي تخسد قيمة صحتك، روح للمرضى، روح للسبيطارات، لا يعرف قيمة الصحة إلا المرضى. ربي عني عافى، ربي شافى المرضى ومرضى مسلمين. هذا الصحة أمانة، وكوعيد بالله ينقص عضو من أعضائنا أن ينفق الدنيا تكل ذهبها فضتها نحاسها بترولها باش كتناوي كل عضو ولا شيء. فهذه الصحة كذلك أمانة، فتولها على الضيعة الصحة تحاسب نفسها يوم القيامة. الفكر الحمد لله يشيد رب العالمين، العقل البصر اللسان كل لجسدكم الحافظ على هذه الصحة، خاصة في هذا الزمان، خاطر زمن المغريات، زمن الشهوات، لكان في لكان قدم الدنيا ولدي قيم يغلب، أتقار ما يقيم يغلب، شو نتكلم يقيم ولدي قيم، المؤمن يسو ملك الموت يكون عندوني دقوس، عندوني المصيبة، عندوني قيام الساعة، مد حضر ملك الموت، أنت المصيبة تزعلك، فعندوني دقيم من الساعة، عندوني، فكيف صحته تصرب لك هذا الأمانت، واللي حر صحتك، هذا غزرة ماشي خصة، هذا سلغة ماشي خصة، هذا السولة ماشي خصة، هذا الزومة ماشي خصة، هذا الباد بيغاني خصة، الشغاني خصة، لا، صحته داتو حاسبة غفص يوم القيامة، ديك تنعم تشهد ربي سبحانه وتعالى، يبت صحته، باش كذا ردي خصيص ربي، باش كذا عند خصيص ربي، باش كذا خدم خصيص الخلق، نشين الأمة نخدم الخير، ونتواخ الخير غير إيماننا، نتواخ الخير للأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله نشد أمة الخير يخلقنا ربي يوجه الخير سمعنا النبي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتوطى صغار حراء يوطد في بيئة مظلمة مظلمة في كرمان في كرنسن دولون سلماني قساوة في القلب يودون بناتهم دفن السنسن درنت وكذلك السخافة في الفكر يعبدون أصنام من أوتان من تمر لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله ولا يتحرك ولا يتكلم في هذه البيئة المظلمة بعث النبي صلى الله عليه وسلم ربي ربات ربي هيئت ينضج فيبدأ يدهك المعاصي الدول دينين العباد يتعبد الأصنام دول خير الخلق فوق الأرض بعد الأنبياء دول غرس نبتة تأشيرة الجنة عندهم الفيزا تاع الجنة ويمشوا فوق الأرض رب العالمين إرادة غفصن قمة دمتن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورادوا عنهم ربنا يجمع عسل فمن أسباب ضياع الصحة المعاصي ربنا بعد غفر المعاصي بلادي من زمان يستحى في مانس سلس فوس تشولت شبرك من ليش جورا والتمنايو لا ينبط هل شطارتك دريالتك دعزامتك القوتك المعرفيتك الرشوتك المحاميتك من ليش جورا تشولت لا إله إلا الله لا ينبط ليلة نهار أشفانت كات سو عندي سمامتك التمتد 90 عام 70 عام 100 عام 110 200 المهم ما دام ولدي ملك الموت الا يجر بقدره الله سبحانه وتعالى غير النبطه والبرك استحي غدا عصي ربي استحي منش تخلص غولو منش تخلص سبت تخلص غولو اتخلص استطاعت ربي سبت تشكر نعمتو سطاع ربي عندو تشكر ربي شكر ربي وش سلسله ريال ربي غني عن العالمين شكر ربي طاع ربي سنعمته فصحته رب العالمين شان اختد باش كان تعصيص ربي سبحانه وتعالى فلا نعصي بها الله سبحانه وتعالى لان من اسباب جلب والعياذ بالله الدمار من اسباب جلب كذلك المقت وغضب الله المعاصي ومن المعاصي الفواحش شما رشيني اليوم العالمي لزارتنا باركه للصيدة الله يعافينا نوص سمى اليوم العالمي للتوبة اليوم العالمي للرجوع إلى الله رب العالمين نانا في آية صريحة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ربي ولي ظلم أبدا ربي ولي ظلم الحمد لله رب العالمين يحرم في منس الظلم يحرم طفنا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يعاد هذا المرض والعياذ بالله هذا المرض بسبب الدمارس المبدأ الزبتة الفحشت نعم إلا واسي تبتلى إلا واسي تواظلم إلا واسي والعياذ بالله الزوج الصوت الزوجت ولكن الدمارس المبدأ الزبتة فاحشة الزنا أن قد ربي سبحانه وتعالى. فهذه الفاحشة والعياذ بالله سيو بدأ وستقرب رب العالمين سبحانه وتعالى نرى بعد أمس أشم ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان وشي في النهار الأول أشي كده معصية يبدأ درج يكتكت. فأول شيء حتى نتحفظ من هذا الشيطان نعمل هذه المجالس. نعمر مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس الإيمان باش الوسخ بالتقل وسكت الغبرت التنظف. بنادم غادي يوسخ بالسازغال، يتسابق الوامان، يتسابق الصابون، يتسابق الدوش، يتسابق الزلفانة. هل وسخ الوجاج؟ وسخ الذنوب، وسخ القلوب. لمن انسابك؟ انسابك تمجيدي وين؟ عندني الدوش، عندني الحمام، عندني رديس. الإيمان يبلى كما يبلى الثوب الأبيض، فجددوا إيمانكم بملاقاة بعضكم البعض. ربا غني ندفو لونا، ندفو لذنوبنا. لو بنادم والعياذ بالله دي متمسن الروقة حاشاكم. وهو مؤمن تقي، يخدم الحلال، الله يزيد له إن شاء الله الحلال. كودي مديني، وهو مؤمن تقي من الروقة للفردوس. هذه غزل جنة الروقة قمة ديالي. كودي مد السرير للحرير. ما شاء الله مع طارواس بس هو العذب الله عاصي السرير من الريح دل الريح دل عطر الجهنم والعذب الله. فكيف ننظف الداخل؟ صوم الصحابة أن كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يفرغنا ويملئنا، يفرغنا ويملئنا. يقول لك سادي عدي سوى العذب الله نجست زالتنا نجست وبعثنا الشر ونخلط. فكذلك كيف ننظف هذا القلب؟ فأول شيء في نظافة هذا القلب نستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى. يا ابن آدم في كل حين في كل لحظة لك مراقب من الله سبحانه وتعالى. إما ربنا وش قلنا؟ قلنا السبب إذا كان ممت إن شاء الله ديك العبرص يوم القيامة تحاسب السيس وهي لرادار لرادار يبريدن عشان نجي وسط جير باش كنت مغزر صحاب لا فيتاس صحاب لي كورس كيشوف رادار يخفض السرعة. يا ودي بتا إذا نصطر خاطر هامي متيقن وكان هذي خالف روتري بيرمي وكان هذي خالف بروسي. هالرادار من ربي بيلا الرادار من ربي يوجر رادارني رادارني ساعتي عمة ربي كوخصب باتي عمة عمة وتصقعن وتصقعن بس حرق على الرادار نربي إلا موجود معاش في كل حين قمة تلدد قمة تلدد قاع قمة عد عد اسمه مش ربي لمعاش أبد الأبدين لا نهاية. فبنادم يستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى إلا معايا قن حد الله أكبر لا تخفى عنه خافية يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. يقول واسي قن الشاب رب العالمين يكرمت بالتقوى يكرمت بالمراقبة يكرمت يعني استحضر دبتلي سجوم الزنات يغزريك التفاح توسد معك ترجى وامن ترجى الغابت دبنادم الوقت اني يبي التفاح ترجى وامن ينهج سيس بسي يشو وبعد استحضر التفاح خاطر انه ودي وقت سويت ليك تفاح سكت الغابت الزواب الغابت تسامحه يتبعد امن سميت تفاح سكت الغابت يفهم الغابت الناس عندك غلطة تفاحت صفات الغابتك لك أنا شخصي بسي الناس هي اللي تفاحت منه إيه حمق سامحي وصل التوبة هذا رد مظلمة الناس وش سمحة إلا بشرط الناس ما هو الشرط الناس تمشي دي ليكم والله جاب ربي غاية كل ما أنهاش تفاحت الناس بس ماشي تجوي ليكم الناس غير يكتل ليكو باراليز وتتجور مشلولة أعمى وتغزر تكفيفت كذلك وتسلي أصم سمى كومة تاع الحم باراليزي أعمى وأبكم. كيف الناس ودي نهجة بر الناس أخويا نهجة وراها النار قليل من أموال الناس وريتو النار يقلام يقلام قلما ما عنده ما يدير يقبل يقبل اليوم الزفاف يوم الليل تنون الزواجس يدفل تبيوتس كان فيه كان عبد رباني عبد سني يفشى السلام كيد السلام توليسن ليسجم وتجيوب إن السلام عليكم جو لا إله إلا الله يخلع دخلع ومن بعد كذلك يغزل تغزر ومن بعد تبدز كيف هاي الناس هل عليك خلط الأضراس هل عليك شمي شميت مثل فلانة نيسي بابا أنا منا وتسلي وتغزر وتجور ناس نعم عمروا الغزل الحرام عمروا تسلوا الحرام عمروا رزوا الحرام بابك تستسي غزد صوارعات يستاهلي لعد غشتي فاضفر بذات الدين تارب التيادات يا الشباب يا الشباب اختبوا اصحاب الدين ما تخلعوش في الكاسيات العاريات ما تخلعوش تاع الزنق او امام ما طروات او اتمنى نشق انت الدارت ماش تاع الزاتولي ماش تاع الزنق ماش تاع الحوانت رزق ربي خدم وحدك ربي الشان ما شادتش ربي الشان مريد ممتنا ربي هذا الحميد ممتنا والله ربات ترحم يوسكي غولة تخدمت من لش التعاشد 40 عام 70 عام طبق تنطو تخاتين وفوغي غولة يعاد الورع يا الشباب تولهت تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاضفر بذات الدين تربت يداك إنسي من ماتش أويت من الدين أويت الدين بالترجمة الناقص أتفق الدين بالتلمى الناقص أتفق الدين الدين سلوتو الدين كلش الدين يحرسك والمال تحرسه وتحاسب عليه ربعونش الدين فننتبه من هذه الفواحش ففحشة الزنا رب العالمين حمده جس الحل وهو الزواج رسمنا الشباب فمن استطاع منكم باء فليتزوج هما دي ملش يبتا دي ملش باش كده يزيس الحل بتا غض البصر يقول حد غادي يزوج يا خلاص تتاوس وترانت يا خلاص الحمد لله رب العالمين يوي يزمن اللان أدلها في الزواج دقنو حصن من هذه المعصية فهذا المرض هذه المصيبة هذا المرض السبب الأول هو الزنا هو الفاحشة فجميع وسيلة يركبت الشيطان هذه تفوق يا ربي ويتقي الله مني في أهله قد يا ربي تحرطتش لا غرتش امرأة عفيفة طاهرة تقية غافلة لا تقيم الجرب على دون موران هذا فطور هذا غدا هذا عشاء هذا تفراش هذا بخور قد العدل الحق ستفضتش الدنيا قبل الأخرت والله ربي شعم هذا قبل الأخرت قد يا ربي ربي لي غزرت بل العذاب جهنم العذاب جهنم هذا من الناس جهنم من الناس أم الناس ويجي ديس الزيت نصانقو ديس الزيت جهنم تقلى مناو ديس الزنات الرجال والنساء صيحا زقا الوشانا أبد الأبيدين بلحظة فاحشة يعاد رباغ النهدى نقود يا ربي سبحانه وتعالى جميع وسيلة ركبت الشيطان يتوب إلى الله تعالى لانت من النساء عفيفة الطاهرات يوضاسن الأداء يوسير جازنسن والله يزوج ناس مصطفى باشا يقنون دوتشل دفر ملي يويي والعياذ بالله إلى هذا المرض وفي بعض اللعبات كأنهم في غرفة يعني تشكرت منيرو تصفرنا سندود حاشاكم سمانين لن لا يذكر استمدياز كل ما تدبيك سدودت المرض مني تزقع ربي تخلخن الهار المنكر واسيت السبب انقود يا ربي لانتو بعد انتو السالي والله غير قود انت يا ربي ارجاز السودة سنت الميكروب اتقي الله جهنم تعر وتصبيرك كمل فايت سنة كمل فايت ثلاثة كمل فايت ربعة اوديك التقامة انت مسلمت ما شاء الله زو دورة داوديك الصامر راس تبرشنت اوي الحلال صح عليك الحلال وجد العيب اجد حافظ سوانت بطاطك يا ودي لا تحط في الحرامة هرت التمرة نتاعك وهرت دينك وهرت كبرك وعصيت خلقك ربعني فهم وكثرة المرضى خاطيهم ساكن كل مظلومين مظلومين كل ما يتعلم وسيد السبب والعياذ بالله اللي يكمل دركات في النار دعوة المظلوم لا ترد ليس بينها وبين الله حجاب دعوة المظلوم أن أضغى من التويد الجنة ويتقيمي دقل الثالث وطا يعاد الحمد لله نشنين مجتمع مسجدي مجتمع مدين مجتمع الحمد لله كانت تتمنى ما تتمنى ربا دير هذا غفنا ولي يتكلم لا المنصب ولا ريال ولا الجاه شو يقن مي غنشمر المقبرات ربي راضي علينا هذا ما تمناو هاي ليكم كاع اللي حبي يديها يديها الله يراضي علينا ان شاء الله فنتقي الله وكذلك من اسباب هذه الفاحشه آلة التلفزيون هذه المصيبه هذه خاطر هامي لش البيئه الصالحه في البيت تدار تجلس البيئه الصالحه لجلس القود وتلجسات ولا مما خاتم تدار تحرمت الاله وتحرم تحرم والعياذ بالله لان اليهود والنصارى واعداؤنا لشكش اتمنان حزنانا حزنانا غادي راه ربي غفنا حزنانا غنزوال الجنه ماذا بهم انا عدمتني ميعين سمعني بدان الشباب وش نخدر الشباب كل حد لا يترس الشباب نطلب ربي الشباب لنا هذا عاد شباب صالح كشباب النبي صلى الله عليه وسلم رسول منا نصيرته بالشباب وجي خذلته بالشباب نصيرته بالشباب حبي للطائعين وللشاب الطائع أشد حبي للتائبين وللشاب التائب أشد ومن السبع الذي يضلهم في ظله يوم رضي الله رضي الله شاب نشأ في عبادة الله فأول سبب للفاحشة هذه الآلة كل شأني نشنني نسي أحد حدين ولكن والعياذ بالله بالله لش المراقب بالله لش والعياذ بالله شرس يكتر وجار نفعس أصبحت حرم يعاد باب دمان ماء تولهت ستاروانو لكن انتو حاسب يوم قيامة ستاروانا تو غيد مماتنا ربات تحفظ ربات ترحم اتفت سغلاد تولهت قد الله توفو وقنش راه فوسك شي ويتين اش صرفت فوسك اش تربي غير فوسك اش شحالك غداني قمت حق جهنم ومن بعد الشين يروح النار تسمعات روح الريتما تبيتي اتوله ديما في عناية يا عدو شيء انا عمرت الدار لنا خاصة مما تروانا قبل العرس بالتولي ممكن تروانا من الوقت وعزة ما تبدو مع تروانا وزقوا العرس وزقوا العرس وسند عرس الوقت وعزة من هال تروانا تروانا مسؤول يغفص المسؤول وجيب سوس العرس مسؤول تروانا كذلك بابا يتعمر يغولاد يتعمر ما شاء الله تحنو التس وليتش الوقت يتارواس وليتوليه ستارواس بتلاكيد موجود مع تارواس اش فانت كات لنتوليه تحفيفيتس ايرادس يوانس القجمتس كارتابلس البيروس انشانس دا قد سرير ساعة ساعة راتي ساعش راتي ساعش تابيت نمميتش تخبلها سازورس بل ديفاق ضربة تتصالة دا قد سرير بتتصالة تتصالة تيشين بتتصالة تخزان بتتصالة كارتابل النيكون بتتصالة كارتابل المدرسات هذه خدمتنا مسؤوليتنا امام الله للشغل نكتموه اما تقلمني ام غني هدار بتروانا عندو العذر نطور ثروة ولد صالح يدعو لنا والحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث الله اكبر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته المسؤول الحاكم لا مسؤول يوم القيامة يحاسب وكذلك وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته يا بابا كده مسؤول تروات هذا وضع بعدين بابا يمارو كل سنة تسيول ده شيني خاطينا نشين لغالب الوقت وشاس كا الوقت وشاس راك مسؤول كذب مسؤول يا بابات أتنجدي ما تنجي الترواج لأهل جهنم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا المعنى وشاس الدين وشاس هذه النبي صلى الله عليه وسلم بد معاه صنصحت فبابك مسؤول بتتصار انت درتش انت لك راجل الرجال قوامون على النساء خاطي قوامون ضد الظلم ده فرع خاطي ضد الاخلاق ضد الدين ضد توله ضد الحكمه ضد الموعظه الحسنه وادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن وكذلك بابا وفر لهنا تدرتش باش بوحسنو تكامل غولاد وزقين الصيد ستاد وزقين السينما وزقين العشاش هذا عدل منيس تدرت نسن بلا لهنا تدرت هذا عدل منيس تدرت وكذلك من مسؤولية تاع الأب القدوة بابا يزمع عد قدوة وجاو العيد بالله انت السبب يصوت طرواص في الفحشة ممكن مع طرواص يتفرج ما لا يعني مع طرواص يسمع الغناء الغناء يستشرد يتشرد النفاق في القلب بنادم هذا راضي غادي يقبل التدوب الخفيف تم صغينص وليس الغناء مع الآلات مع الموسيقى فكيف مع السفيرات مع الملعونات عريانة غضب الله عليها التريح هذا اشتحل التريح معك تغضب ربي غضب على غفسه وكل حال تني ملك الموت وسيد كل حال تني لك في حال لا ترضي الله مع الشياطين الملائكة رولن يزم لك الموت بلادي يزم هذه قد في مانس هذه استحاص ربي سبحانه وتعالى بعد نتشرس من الحسم نجي سوال إلا قال شقنا صلاة عطى لمخلوق في معصية الخالق لش شدهان لش لا غالب الوقت لش بوص بتسنجر إلا البديل جيت واش البديل اقطع ميود إن شاء الله الأخرة شي الله يرحمك يا أبوي شن دانا غدا بريد الصواب تحزم دانا غسل الحق أسو الحمد لله لك أنا نتنعم ورحمة ربي سبحانه وتعالى فننتبه يا الأب مسؤولية بابا كذلك روح المؤسسة التعليمية زور زور زور غزل من مكمان عزم كذلك اللي خاصة البنت شتافضات في اللي ممكن ايراد ساتر ممكن تنسو تلفظ ايراد والعياذ بالله خاطي ساتر انت مناي وعوره وجاء طمطوط طايزوت عوره خلنا لا نغير تسلو وقت تجي لاباس الوقت وجاب الوقت وجاب انت ولا ستيزوت ستارتس اعزامس ما يتسع الزمن ما يتعزم ما تنوفو يقرونشان اورع اتناوي ويجي لاني موشان لاباس بيهم نتكلم نشين ماذا بين اصل السيد ثقافه الدنيا والله يا بابا تحاسب يوم القيامه اتعطيز والعياذ بالله تلعب في الفول تلعب في الكره واش من ثقافه واش من قرايه نسال الله العافيه يا الوالدين قلت يا ربي بركتهم مستمر بيت طنطط خاتين تصطاد خاتين ليكولات ابدا نخصمو نغيس لو سولي لما زوالو هذا هو الحق هذا هو الحق طنطط عورة صوت عورة طنطط خاتين اللي دارت طنطط خاتين يغولات نسحق طنطط انت دارت غنتربى طروانا باش تربى هاجر امنا ابانا اسماعيل عليه السلام صدين دليقين دلوارع يعاد نقول يا ربي سبحانه وتعالى شنو نقول لي وكان نذكر بعض الحالات انقاس منا ولاون انزورت منا ولاون صامو نذكر كل شيء لا يتوسنيا لا يتوضا نط كلش نتسل كلش ربا دي هدا بصح انا بعد بابا خالي دي بابا خالي دي بابا مقودين عندهم الجام مع الانسان تاعهم طمطو تحكم طمطو تنقصه طمطو تقدر تغزر الساس وتغزر بعيد غزة الشباب ترواتش الحمد لله رب العالمين وشان المؤسسات التربوية أنطلب بمؤسسات وربات نتحفظ تينو ربات نتينا وربس نكمل دخ الحفاظ تجار مؤسساتنا تعانن يعاد الشيس ما جاد ما بالعكس قال حد الى التل يوضي على تخصيصة وانا تزعليك انت يا اول قلدة اول اروال دين على البوريان تروش قبل كلش ميضاع انت السيت ميضاع الخلاق نسن اضاعت كلش اضاعت كلش لغم امثله واقعيه داني دتل يعاد خاصه المراه خاصه طايزوت فكر دا وحده بابا ميت تعزم ميت تزقها مع ميت تجور الحاله كانت تقع انت نسال الله العافيه لكن في الميدان كتقيمها مع الحالات ونشي الا الفكر الشاب الا الفكر طايزوت كيف كيف انت سندي رسائل من البنات هم بغض التسيب وكذلك إدمان ما كذلك تخص ضربة محفظ طوان من فحشة يقولوا سيقن سن دلش واري دلش واري يوضن في الفحشة يعني الجواري أطفل التزوت تسول نهامي إن إذا نتفرج نفرج الشيطان يغوينا ماشي تجو لوالدينو لوالدينو تمجيدا لوالدينو عبد نربي لوالدينو المذهب لوالدينو دي سلب السناتر نخرته هادو شبرة تاع الناس الله العافية لوالدينو السوم طروانز في الفحشة ومن بعد غادي يعوض يمرق المشاكل حوال المعصير نتاع صوت الناي العرض سي الراس روح سلكها انت روح سلكها سمعنا التبديل سمعنا التقليل يعاد درجة الزاني ربي إن الزاني ولي ملش غير مشركة يسلسلت مع المشركين صلى الله العافية وكلغنا الإمام العادل الزاني بتسجان يرجم بالتالي يملش يرجم أتسلسلنا أجدن أتسيت في أحفير إذا أتخبرنا أجدن أتحط عندي سمد نصودها مدلو مدلو مدلو دق دق دق دق أتدفع أنو التوبة الزاني تسد امرأة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر رب العالمين باش كغني سبحان الله باش كغني شرع يسبب بعض الناس في ذلك الزمان هذه الأشياء تسد يا رسول الله الناس أقيم علي الحد لك تجيخت النبي صلى الله عليه وسلم ديس الرحمة حنان ديس الحنت روح الناس روحوا التعاود عمري تدولست الناس كان نغاش تجيخ روح الناس قلت هل يسول القومس هل عطلة شوية مسكينة والناس العقل دركت الناس كحاملة الناس يزيغ روح مدي لولتزت يا للدارة ويويت الناس روح مدي متفارمي مستزت فأرضعته سنتين بعد سنتين تكلم ستوبات تكلم ستوبات سلمت وتواجه وتوارجم اتوارجم جهنم بعد عامين توي الدراس يتجور معاه سيستغرم ناس يا رسول الله شالي استغرم خلاص وليس حقي فقام علي الحد وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حار الصحابة كيف تزلط على زانية ناس توبت لو قسمت على أهل المدينة لسعتهم توبك توبت تفدى سيمانس تفدى في مانس فالحمد لله يزول غفص النبي صلى الله عليه وسلم نشان طلب رب العالمين أن نحفظ فلا نقرب فمن أسباب هذه الفحشة الغناء من أسباب هذه الفحشة الأفلام الأسباب هذه الفحشة الخلوة في البيت الأسباب هذه الفحشة الخلوة مع الأجنبية أنو شقن الشونتيون يتسارى كنصيحة نسحب لبعض المرضى خاصة تمطط أسيزوني البيكور وحدس أدي جي البيكور المريض يفق غاية قع سي من مين عمري لا يخلو ولي يخلو قل حد بلا تنحونس عمري بتي قل حد يزوبا مع تنحون وجي تنحونس في ثلاثة الشيطان لي تزاد غير فحشتني برك يتزينست قلوا كتجورة قلوا غلاد يفضي قن سماوني سنخت تدرت وسنخت كشغل يفضى موت مع الناس تتعطى جدا إني جغل بيكور شوف صحة ونون ولو وما ولدينا الشاب خلاص ناس لا ما قلنا والو طمطت واحد يوتف يجول بيك وريفر والله غاية كاع ما انت جربيك وقت تجنت بشنا وقيدة زيد على ابو زيد يا بنيت بابا بني الشباب بني الددي ما يدي مخ كل هداية وقت مسؤول سكر حانوت سكر نوزين سكر الغابة والسوا والجبان طمطوطات ممات شرف اسقب كلش اخدم اللوزين كذلك للشارجه سادات وديتي تفوني تخدم نوزين تدارتك المهنة يكون ياك هذا عد بورحي ياك هذا عد قندحولي لاش دار جاز الشيطان يكتز دمعز والله غير بعني فهم عاد وني لا تولي تدف الوجاج يسلم ماذا استفصالت وجدت طلع حرامتس ما كان زوار تفصالت لا يسلم ماذا الشيطان يخدم تفصل من عزيا ومن بعد ضربنا لنا التراي تقوم القيامة دغدانة لاباس التفرا الله يفريها في المحشر يا عاد تاوات انت ولا خطوة خطوة شو نقد المرض وسي قدر ربي يفصل المرض اتصاب المرض ربعني عافا نقود اسي ربي سبحانه وتعالى خاطر يغلب تلقيصن وتنظلم مظلومين في المرض صامو لو اسي مريض الصيدا لا يكرم بات تواض المرض واش عليتك ونتشمر ذنوب المدن كل حشا ماشينا بعض المدن مظلومين يقنزوا هذه السمر ترشس قلنا افريقي انت لا مصاب يسمى راس الشاسس يلصق قاسم سمير يزوني يجرح قاسم سمير ني يتفسو مسمير صنصي يا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعامك إلا تقي ولا تصاحب إلا مؤمنا ما تمشي غير مع المؤمن وما يأكلش طعامك وما يقعدش معك في التبصير واحد إلا تقي يجل إيمان تقي يعني لا يقرب الفاحشة ولا يأكل ولو ربنا شهدين النبي صلى الله عليه وسلم فنحذر من فواحش وخاصة في هذا الزمان فلشغل نقلو خدام خلاف نراقب أنت ولا ساروانا أنت ولا سيسيتنا نبدا بدي أمرض فنجان الدين تاروات أمرض فنجان المراقبة أمرض واش عليك خاضي المرض خاضي لهانت الدين لش قل حد يمرض فنجان النغ أن محمد صلى الله عليه وسلم إنا أوديت في الله ما لم يؤد أحد وخوفت في الله ما لم يخوف احد صلى الله عليه وسلم فنجان فرحنا فنجان نجاحنا فنجان نفهم من شي توادى النبي صلى الله عليه وسلم من شي قيم اللوز فنجان امتس ولا شي فنجان تروانا فنجان سناننا فنجان دمامتنا فنجان سيتنا فنجان سماتنا ربي يحفظ الشرف نصنت انبت هاو التزني الهرس واحد استيارات يبعثها لوين لفرنسا والله رحمة ربي يبعثها في فرنسا في الطيارة ثلاث زوار ما كان زوار بعد التيني توضع في ملا في ملا لا يحمد عقبة خاطر نخالف الشرع أني جور في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ربي غني حفظ إن شاء الله قضى الله نتوبت لا الحمد لله نجور بيدنا ربي وإني اللي معصومين ربي غني حفظ ولكن بدت نخالف أن نقود في منا ربي غني قوى لي منا وكذلك من أسباب الحفاظة ربنا نشلقوا الحلال كذلك باش يلعب طروان نتسلى لنا باش هذا عاد إن شاء الله الموعد توقبل كذلك لازم القوت الحلال تمزاوت رباتي حفظ قارتش أدريم تنميرت سلع البركة ما ساش على الحركة بالله الحلال الحمد لله أتعاد الموعد توالماز تفقد الميدان غسل خشوع تزليط غرس كذلك فهم القرآن سبت لاش القوت حلال عمري نسال الله العافيه وكذلك انا كان عن اثناء المقدسيس كذلك ننصح كل من الا والعياذ بالله يركبت الشيطان انطلب ربي ان شاء الله تهدى انطلب ربي ان شاء الله هذه توب يا ربي سبحانه وتعالى هذا يرحم ايمان سزال يرحم لها لسه يرحم طاروس الى واسي مسكين مزيود الى ولد الصيده سبب بابس يعاد ربادي بعد خفن الظلم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة وللي سنتا يعصى وللي سلهل سي ظلمت وللي سارواس وزيد ما نقول عيد بالله الطفل مرضني هذاك يعني كنت في الوقت علينا بتقوى الله سبحانه وتعالى نتصاب بالفتنه انا غض البصر ربنا واش غض البصر لاش غنى خلاف سلاح المؤمن ثلاث الوضوء غض البصر ذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتنشم ده حبيبي اول اول خاصه الشباب يخدم التحونة خاصه الشباب اللي نستكمل مع الجنس اللطيف بتوتليد فاكسينيس الايمان بتوتليد ملقح وتقرب الجنس اللطيف وتسلم الجنس اللطيف حرام ما تسلم زي كحل وشطان حرمتك كون دار قاز ما تحشمش استحاس ربي واستحاس العباد اش تسمو سيداتي تمد يدك سيم المي رباني فهم كون دار قاز اني لي سجو مات يقنا شي حاسب ربي واش تحسب العباد شي حاسب ربي رزق شخاتي فوس العباد رزق فوس ربي قمة لالدد رزق شي توالي عدي سمم مات قودي ربي رباش يشمر ربي انا بعد عدو مشترجم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وترزق من تشاء وتخرج الحي من ميت وترزق من تشاء وتخرج الحي من ميت من حي وترزق من تشاء بغير حساب يا عاد ربي عنوش العزة الدين النق فانحافظ حتى رب العالمين غني بعد من فواحش من اسباب هذه الفاحشه نطلب رب العالمين جميع وسائل التصاب ربي ان شاء الله تشافها يبعد غفنا هذه الفاحشه ان شاء الله المقصد نضبطها كيف ربي يراد غفنا وكذلك انت والله كذلك ديوان العراض مدن انت والله العراض مدن كذلك سيدنا عمر رضي الله عنه امير المؤمنين نصب في القاضي من ينصب ينصب علي رضي الله عنه يقنوسي زوين ناس يا علي رأيت الزنا وسمعت الزنا أمير المؤمنين قرموني ولكن القاضي لاش خص أمير المؤمنين خص ربي الناس لو تقول كل طلف ضد منايو وقيموا عليك الحد الجلدة 8 جلدة قالوا ديو الشهود معاس يغزر غير انت يغزر يسل يعاد كذلك أنت ولا صلى أعراض مدن ويجي يعني والعياذ بالله يقول حد مريض صلى مرضو يعني أتنتهم أبدا ربي دي شفا يمسل من باغ النهدى ربي دي حفطر وانا من هذه الفاحشة وكذلك نطلب رب العالمين سبحانه وتعالى أدي بعد غفرنا هذا الأداء خاصة في هذا الزمان وكذلك الله تعالى يشان الأمانة الحمد لله ماشي الناس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن خلق الله تعالى فرج الإنسان وقال هذا أمانة خبأتها عندك فاحفظها إلا بحقها فمن حق الله سبحانه وتعالى يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر ربنا نجل استحضارنا ربي سبحانه وتعالى في كل حين إن شاء الله وقت قليل ربنا إن شاء الله أزواج الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر الشيء اللي ما يجيش في بالنا راه في الجنة إن شاء الله أن نصبر إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين سيدنا يوسف عليه السلام نتربى نتخدمت في قصرها القصور سبتت القصور القصور ديس الإباحيات ديس الخدم ديس الحشم ديس الأشياء ديس الدنيا ديس التسيب بس حتى يوض المعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يقبل السجن يقبل ديت في الحبس ميزيريا مع الأرادل ولا يقيم القصر مع المعصية بعد ما يتشمر يشمر ربي سبحانه وتعالى جيت على خزائن الأرض تدول زليخة تدود الملكة عبد ليوسف انتهت وضع يوسف وكي داير يوسف واش من زين احنا عندنا زاتنا بركة يوسف وما أدرك ما يوسف رب العالمين خلق الزين يجو نصف الزين يوسف نصف الخلائق دبنا ايش نزين الكرة الأرضية وش اسي يوسف كأنه ملك كريم كي داير الشعر كي داير العينين شو تغزير الله أعلم رب شاء الله غنوش تنغزر الجنة اننا الشافيل بن يوسف زارتنا بركه هذاك فيغورت يوسف هذا عمري كنت يوسف عمري وقمت في الفيلم هذه ما لقمتات اش من يوسف هذا الله رباني هذا كانه ملك الكريم بصح العاصيه ابدا يعني يا شباب تولهت بالسن غلطت بالسن غلطت جهنم تسجهم ربو لي استاهلت نعصى ربي يشان ينعم غفنا دي بسلمان الصحة تطاوين الكلى المعدة البورخصنا ايتلي الهنا العافية تمشي ديوين القران الدعوة اللهم لك الحمد والشكر والله العظيم اللي استاهلت نعصى ربا غني تبت اسم غرتي ربي قدام لك قرش الله ففروا الى الله ففروا الى الله يقول السبب يستوى المعصية دلوزي انتحنوا الصحبة تتنبعد غتنزلزة والو تغد لاباس تعمر التمشيدة غير تجي ديك تحنوا تبطل التمشيدة صلاح تحنوا تني هدو ما كنت تخدم وقمت صانع تلوزين ولا تسيب هذه التمشيدة قال التمشيدة اش تحفظ لي مانت ربا غني هذا ان شاء الله يوفقان الخير يبعد غفنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن نطلب رب العالمين رب هذا يهدى كل العالمين رب هذا يشمر ان شاء الله المرض وسيم سلمن يسم لك انا ماشي لك انا ان شاء الله في عند مالك المقتدر يعني الجنة ان شاء الله مع النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر الله العظيم واتوب اليه وكذلك للذكرى ان شاء الله الذي سدرس الاستاذ الشيخ مصباح ابراهيم بن بنوح في ذكرى وفاة العالمة رمضان مسعودة بنت ابراهيم ربي يرحم ان شاء الله يرحم مسلمن واش عليتها تخدم في مانس السود ان شاء الله الموعد تسلات الجور الى يوم القيامة ربي غني هدا وفقان الخير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات رب العرش الكريم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام برحمتك نستغيث يصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا انفسنا طرفة عين اللهم اهدنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم اهد اولادنا اولاد المسلمين اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين اللهم اهد بناتنا وبنات المسلمين اللهم اهد ازواجنا وازواج المسلمين اللهم اهد ولاة امنا وولاة امور المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام برحمتك نستغيث اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صلك رضاك والجنه وما قرب لها من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب لنا من قول وعمل اللهم ثبتنا عند سكرة الموت اللهم قنا عذاب القبر اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذاب النار اللهم ارحمنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض وارحمنا يوم العرض وارحم والدينا وارحم امه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم رحمه عامه اللهم ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا متقين اماما اللهم طهر قلوبنا من نفاق اللهم طهر ألسنتنا من كذب اللهم طهر عيوننا من خيانة اللهم طهر أعمالنا من الرياء اللهم طهر أموالنا من الربا اللهم حببنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر وفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ومسلمين اجمعين اللهم ارحم موتانا وموتنا اجمعين اجمعين الجاه الكرام اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم لقائك اللهم نسالك جنه الفردوس اللهم نسالك جنه الخلد اللهم اجعلنا مع حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى وانت راض عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين.